طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أمس أخذنا العطف وذكرناه على اسمين, الأول عطف بيان. On a dit que souvent il s'est on est l'arabe du كل من الكل. C'est aussi un تابع لمدبوعي موضح للمعرفة و المخصص لي. C'est quoi la différence qu'il y aura entre lui et un art? Un art, c'est l'ism, c'est mushtaq. Mushtaq. Après, on a pris atf, nasaq, qui vient après les huruf de atf. Mdabe Faïda par rapport à lakin. Hatta mayahsul iltibas bayna lakin al-atifa et ولكن كي من إن أخواتها المخففة من الثقيلة أولا لكن pour la reconnaître ce qui est atifa c'est que le معطوف c'est forcément اسم مفرد qui vient derrière أولا كما ذكر صاحب الكواكب alors que l'autre il y a une phrase derrière qui vient كذلك تسبق بنفي أو نهي تسبق بنفي أو نهي وكذلك لا تسبق بواو خلافا لكن tu peux dire ولكن أما celle-là il n'y a pas de واو devant parce qu'on aurait deux حرف عطف même si tu vois وا après لكن ça c'est qu'il n'y a pas de شدة sur le نون c'est الخفيفة من الثقيلة c'est من أخوات إنا celle qui est atifa, la atifa, il n'y a pas de waou devant. Maintenant, tu vas dire ma jaa zaydun walakin amrun. Donc là, on a un nafi devant. Ou nahi la tadrib zaydan lakin amran. On a un nahi. Ma'andana waou amamaha wa al-ma'touf ba'daha ism mufrad. D'accord ? Enfin, différencier pour ne pas se tromper avec l'autre. Elle s'en trouve fi bab at-tawkid. At-tawkid. Wa yajuz an yuqal at-ta'kid bil hamz. Wa bil waw afsah. Qala wa at-tawkid darban. Lafdhiyyun wa ma'nawiyyun. Comme on l'avait pris. فاللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه. Tu répètes le mot. تؤكد ذلك. سواء كان اسما نحو جاء زيد زيد فجاء في الماضي مبني على فتح زيد فاعل والثاني توكيد أو فعلا توكيد peut être un فعل. تقول أتاك أتاك اللاحقون احبس يحبس دونك لا هنا اتاك اتاك والثاني احبس احبس قد يكون اسما قد يكون فعلا والان سيذكر قد يكون حرفا كذلك نحو قوله لا لا ابوح بحبي بثنة انها اخذت علي مواثقا وعهودا هنا الشاهد لا لا أبوح لو قلنا تكرير لا حرف جواب وكذلك قد يكون كذلك جملة جملة تؤكد جملة أخرى نحو ضربت زيدا ضربت زيدا ضربت زيدا ضربت زيدا فالجملة الأولى طيب ضربت في الماضي أتى فاعل زيدا مفعول به الثانية توكيد لها توكيد لها دونك توكيد لفظي تكرار اللفظ اما من اسم واما من فعل واما من حرف وحتى من جمله على سهل اي بون لي غلوب دو سوك الذي يؤكده والمعنوي لو الفاظ معلومه وهي النفس والعين وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا للمثنى. Donc, ce sont des termes précis. ويجب اتصالها بضمير مطابق للمؤكد. تمام؟ هذا من شروطها. يتصل بها ضمير qui revient au مؤكد et s'applique à lui. نحو جاء الخليفة نفسه أو عينه. Donc là, جاء الخليفة جاء في الماضي الخليفة فاعل نفسه توكيد il est marfou mislahu il a le hu yamiaki khalifa wa aynuhu كذلك lijimadan ta'lam an al fa'il al muakkad wa alladhi qama bil fi'l bi nafsi c'est lui qui a fait l'action vraiment parce que des fois ça peut être autre que lui quand tu vas dire bana al amir qasran فهمت ta'lam an al amir ma fa'ala hadha bi nafsi le gouverneur c'est pas lui qui a fait un château de ses mains c'est lui qui a ordonné mais quand tu dis mathalan لو قلت بنى الامير قصرا يعني نفسه بنى الامير قصرا نفسه لا سي لو ميم وجاء الامير نفسه الى venu lui même ولكن تجمع بينهما بشرط ان تقدم النفس tu peux dire جاء الخليفه نفسه وعينه او plutôt نفسه وعينه il y a pas de waw il y a pas de harf atf entre les deux جاء الخليفه نفسه عينه لكن شرط comme il l'a dit tu mets nafsu en premier wa yajib ifrad an-nafs wal 'ayn ma'a mufrad wa jam'uhuma ala af'al wazn af'al ma'a al-muthanna wal jam' l'exemple taqul ja'a zaydan anfusuhuma anfusuhuma aw a'yunuhuma wa tu wala damir huma yarji li ma'a زيدان وجاء زيدون انفسهم و او اعينهم donc là il y a pas de tasnia dans ce lafz dans ce taukid ma'nawi soit pluriel soit singulier si le muakkad il est singulier le taukid sera et si le muannath ou afwan muthanna ou jam il va être jam ala wazn af'al وكل وجميع وعامه ادي الفاظ كل وجميع وعامه يؤكد بها المفرد والجمع تمام المفرد والجمع لا يؤكد بها المثنى تقول جاء الجيش كله او جاء الجيش جميعه او جاء الجيش عامته Mais tu dis pas ja ajaychan مثلا كله là on va employer kila wa kilta comme ça yati inchallah là cela tu les envoies juste pour le mufrad et le jam wa ja'at al qabila kulluha wa jami'u aw jami'uha aw 'ammatuha wa ja'a rijal kulluhum aw jami'uhum أو عمتهم وجاءت النساء كلهن أو جميعهن أو عمتهن هل تجي جاء الرجل كله وجميعه جاء زيد كله جاء زيد كله أو جميعه المعنى ما يستقيم parce que زيد il est c'est une seule chose à part si tu as eu زيد مثلا Zayd, il a été tué, il a été coupé en petits morceaux. Tu dis, Wajna Zaydan Kullahu. Mathalan, Naam. On a trouvé Zayd entier. Ou Jami'ahu, il a trouvé tous les membres. Ala Kakaza. Ama, Zayd, Jami'ahu, Adala. Ala Ma'ataj. Tu dis, Zayd, Nafsuhu, ou Aynuhu. Taïb. Thumma Zakara, l'Muthanna, Kila wa Kilta. On les a déjà pris dans quel bab? Kila wa Kilta. Naam. في بداية الكتاب أخذناهما ملحق بمثنى بس كيزون با دو مفرد لو لفظ يؤكد بهما المثنى نحو جاء زيدان كلاهما وجاءت الهندان كلتاهما وقلنا كلاهما وكلتاهما في الرفع مثل مثنى بالالف وفي الجر والنصب بالياء لكن ça c'est quand lorsqu'ils sont mudaf hein damir mais quand ils sont mudaf hein ism zahir c'est tout le temps ايوه يعني بالالف مثل اسم المكسور حركه مقدره تكون مثلا جاء كلا رجلين رايت كلا رجلين سلمت على كلا رجلين فهمت هذا بلا سمره سي بلو توكيد سي بان توكيد سكي لي با تابع ما يتبع شيئا بلا دونس بلا سان توكيد تو دير جاء زيدان كلاهما رايت زيدان كليهما وسلمت على زيدين كليهما هكذا بيعرب يعرب المثنى واذا اريد تقويه التاكيد فيجوز ان يثنى بعض عفوا ان يؤتى بعض كله باجمع وبعض كلها بجمعاء وبعض كلهم باجمعين وبعض كلهن بجمع tu rajoutes التوكيد على التوكيد مش شكلهم دي الفاظ معينه قال الله تعالى فسجد الملائكه كلهم اجمعون سجد فعل الملائكه فاعل كلهم توكيد اجمعون توكيد ثاني ويقال جاء الجيش كله اجمع بكون دي اجمع اي با اجمعون باسكو لو ضمير الجيش اللي مفرد par contre on dit جاء الجيش كلهم tu aurais dit ajma'un. Mais là, comme c'est kulluhu, car jesh, c'est un ism jam, c'est-à-dire c'est un nom de groupe, comme sha'ab, comme qawm, akadha. Wa la kabila kulluha jam'a'u. Al kabila kulluha jam'a'u. Wa nisa kulluhunna jum'a. Ayyib, jum'a. Jam'a, c'est pour un mouannaf mufrad. Et jum'a, c'est pour un mouannaf جمع وقد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع بدون كل ما يلزم أن تسبق هذه الألفاظ بكل قد تأتي بها وحدهن كما قال عز وجل لأغوينهم أجمعين كما قال إبليس لا أغوينهم أجمعين لا فادي كلهم أجمعين أجمعين مباشرة وقد يؤتى بعض أجمع الآن يزاد من التأكيدات tu peux rajouter d'autres alphaz ça c'est خاص à أجمع قد يؤتى بعض أجمع بتوابعه توابع أجمع il vient que derrière أجمع je ne viens pas derrière les autres وهي اكتع وابسع وابتع اي لا لوتور ما ذكر ابسع قبل اكتع كما فعل صاحب الاجرميه لان الافصح ان اكتع ياتي قبل ابسع يعني ترتيب الاول اكتع ثاني ابسع ثالث ابتع نحو جاء الكوم كلهم أجمعون أكتعون أبسعون أبتعون وتفديع رأيت الكوم كلهم أجمعين أكتعين أبسعين أبتعين تمام؟ أنا التوكيد على التوكيد كلها تعلم توكيدا تصلي على التوكيد أيوة معنى مترادف يعني دو غروب كما ذكر الآن وهي بمعنى واحد ولذلك لا يعطف بعضها على بعض لأن الشيء الواحد لا يعطف بعضه على البعض تجيبها مثلا جاء لكم مثلا كلهم وأجمعون وأكتهون وأبس لا يباد واو يباد عطف car tout ça c'est une seule chose même les autres توكيد تجيبها واو parce que ça vient une même chose والتوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه تمام؟ التوكيد il prend l'irab de son muakkad ma'rouf ma'alzam et aussi dans son tafkir par rapport au damir il suit dans son tafkir ou son ta'nis et certains khas musanna comme kila ou kilta mais c'est pas tous wa la yajouz tawkid an-nakira 'inda basriyin il dit pas déjà jayshun kulluhu لكن استثنى من ذلك ما كان لي زمان معين محصور مثلا انت بودي كما جاء في حديث جاء عن عائشة انها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا كله الى رمضان donc pour le شهر يجوز يوم مثلا جلست يوما كله تمام جلست ساعة كلها سافرت شهرا كله اذا كان في وقت معين معلوم اباحه البصريون الكوفيون عفوا وهذا هو الصحيح ها لكن هذا يجوز ان كان على وقت معين ايوه لمده معينه هذه معلومه كيف مثلا جلست وقتا كله لا faut que ce soit un temps défini تمام فهذا هو التوكيد ايه قد مر بنا في الممتع فهو سهل تمام فإلى هنا والحمد لله رب العالمين